بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع المشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف اليوم بحول الله وقوته وحول باب الفتح والإمالة وإن شاء ربي تبارك وتعالى نستكمل هذا الباب في حلقة اليوم بإذنه تبارك وتعالى إنه ولي ذلك ومولاه ثم نشرع بعد ذلك في التلاوة المنهجية من سورة المائدة من قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى قوله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلى الآية 23 من نفس السورة يبقى من الآية 18 إلى الآية 23 من نفس سورة المائدة تعالوا بقى كده سويا نذكر بعض بقلناه وتحدثنا عنه في الحلقة السابقة احنا كنا في اطار باب الفتح والإمالة وتحديدا في اطار المقلل بخلف عنه اي اللفظ الذي فيه الفتح والتقليل واتفقنا سويا ان انا عندي ضوابط من خلالها أقدر أكشف اللفظ ده فيه فتح وتقليل ولا لا وأول هذه الضوابط إذا كنت بتعامل مع اسم أجيب التثنية بتاعته كموسى موسيان فتحولت الألف إلى ياء وإذا كنت بتعامل مع فعل فتنسب الفعل إلى نفسك وكأنك قمت به كأنك أنت اللي قمت به فإن تحولت الألف فيه إلى ياء فحينئذ تسمى بذوات الياء ففيها الفتح والتقليل كمشى مشيت وسعى سعيت ورمى رميت طيب الشاهد الثاني أو الضابط أو القاعدة الثانية إن أنا عندي بعض الأفعال لو أنا قمت بيها ونسبتها لنفسي بجد إن أصل الألف واو زي نجا نجوت ودنا دنوت وبدا بدوت وعلى علوت طيب لو بقى واوي ما فيهوش لا فتح وما فيهوش تقليل لانه اصله واوي لكن قلت على قاعده مهمه جدا الحلقه اللي فاتت انه لو الفعل الواوي عباره عن ثلاثه احرف دنا مكون من الدال والنون والألف على من العين واللام والألف، نجا من النون والجيم والألف. إذن هذه الأفعال الواوية مكونة من ثلاثة أحرف، فإن زادت عن ثلاثة أحرف فصارت يائية ففيها الفتح والتقليد، كدنا صارت أدنى. هو صحيح دنا فعل، دنا فعل أي اقترب، ثم دنا فتدلى أي اقترب، دنا اقترب، فصار رباعيا أدنى. بس كلمة لما يزيد عن ثلاثة أحرف يا إخوة ويا أخوات لا أقصد به أن يكون أيضا فعل، ما هو ممكن دنا يزيد بس يبقى اسم، ما هو أدنى من دنا، مشتق من دنا، بس أدنى اسم مش فعل. طيب بقى رباعي لأنه زادت الهمزة عليه، وممكن يبقى مضاعف. يعني إيه مضاعف يا عم الشيخ؟ أصل نجا نون وجيم وألف، بس الجيم مخففة يعني مش مشددة، ما هو ممكن تبقى نجا، بقى مضاعف ولا مش مضاعف؟ كده بقى أربعة ولا مش أربعة؟ لأن بقت الجيم مشددة، والجيم لما تبقى مشددة تبقى اتنين جيم، فبقت نون واتنين جيم، وبعدين الألف اللي بعدها بقت أربع حروف، بقى مضاعف ولا مش مضاعف؟ بقى رباعي ولا مش رباعي؟ ها وصلت؟ وصلت؟ أدي الضابط الثاني اللي ختمت بيه الحلقة اللي فاتت، القاعدة اللي قلت فيها أوزان، وقلت إن عندي أسماء في ورشة عن نفع تتوزن، في اللي هيجيني على وزن فعلا، فعلا الفاء مفتوحة، وفي اللي هيجيني على وزن فعلا الفاء مضمومة، وفي اللي هيجيني على وزن فعلا الفاء مكسورة. وحصرنا الأسماء في المصحف، أول ما تلقط وعينك تشوف وعينك تشوف اللي يجي على وزن فعلا فعلا فعلا، أول ما عينك تلقط ده، أول ما عينك تلقط ده اعرف إن الألفاظ فيها فتح وتقليل على طول. طيب تعال نشاهد مع بعض العرض. القاعدة بتقول قرأ ورش عن الإمام نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى بفتح الفاء، وتحقق ذلك في 11 لفظا، وهو خلاص الألفاظ إيه هي؟ سلوى ويحيى وتقوى ومرضى وشتى وموتى ونجوى وتغوى وصرعى ودعوى وقتلى. هقول تاني ونشوف العرض إن شاء الله على الشاشة. قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى بفتح الفاء، أهو قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى خلاص بفتح الفاء، وتحقق ذلك في 11 لفظا، وهم سلوى يحيى تقوى مرضى شتى موتى نجوى تغوى صرعى دعوى قتلى. طيب الكلام واضح. العلامة الخليجي قال ايه؟ جمعهم في بيت شعر، قال ايه؟ اسمع كده. قال العلامة الخليجي رحمه الله تعالى سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بفتح فعلى. أقولها تاني؟ أقولها تاني. سلوى ويحيى علما وتقوى مرضى وشتى ثم موتى نجوى طغوى وصرعى ثم دعوى قتلى إحدى وعشرة بفتح فعلاء. الله عليك يا إمام، الله على العلامة الخليجي رحمه الله تعالى، جمع الكلمات الحداشر. طيب الجديد النهاردة هناخد كلمات تانية بس مش بفتح الفاء في فعلة، كل ده بفتح فعلة، الفاء مفتوح، الوزن يعني وزن الكلمة على وزن فعلة. طب ما تيجي ناخد كلمات بوزن ايه؟ فعلة، فعلة. طيب تعالوا كده نبص عليهم. قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى، الفاء مضمومة، بضم الفاء، وتحقق ذلك في 18 لفظا وهم. ايه هم ال 18 كلمة؟ عقبة، حسنى، وسطى، زلفى، أنثى، قربى، وفقى، طوبى، أولى، موسى، سفلى، رؤيا، خلاص، سوءا، مثلى. خلي بالكم معايا اهي، موسى، سفلى، رؤيا، سوءا، مثلى، رجعى، دنيا، عليا، قصوى. انا قلت لكم 18 صح، بس ضفت كمان لفظين العلامة المتولي جمعهم، يعني ال 18 دول جمعهم العلامة الخليجي من المصحف. بعد كده العلامة الجليل محمد المتولي اضاف اليهم لفظين جداد، عزة، خلي بالكم معايا اهو على نفس الشاشة، عزة، خلاص، جمع لفظين جداد، خلاص، عزة وسقيا، عزة وسقيا. طيب ايه تاني؟ ورش قرأ بالفتح والتقليل، خلي بالكم الالفاظ اهي العشرين لفظة في المصحف، عقبة، حسنى، وسطى، زلفى، انثى، قربى، وثقى، طوبى، اولى، موسى، سفلى، رؤيا، سوءا، مثلى، رجعى، دنيا، عليا، قصوى، عزى، سقيا. ماشي الكلام؟ طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. كما قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى. قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعلى بس بكسر الفاء، الفاء مكسورة، فعلى، بس الكلام ده ما تحققش إلا في أربع ألفاظ في المصحف، سيما اللي هي سيماهم، وعيسى، شوف العين مكسورة، فعلى، عيسى، ضيزة، فعلى، إحدى، فعلى، أربع ألفاظ في المصحف على وزن فعلى. اسمع العلامة الخليجي قال إيه. قال العلامة الخليجي رحمه الله تعالى: وعشرة بعد ثمان تلفى بالضم عقبى، حسن، وسطى، زلفى، أنثى، وقربى، وفق، طوبى، أولى، موسى، وسفلى، رؤيا، سوءا، مثلى، رجعا، ودنيا، ثم عليا، قصوى. بص بقى، خلص اللي هم بضم، بص الشطر، بص بص جمال الابيات، واربع بكسر فعلى تروى، سيما وعيسى، ثم ضيزى، احدى، والكل من ذوات الياء عدا. الله عليك يا علامه. اقولها تاني وهي برضو قدامنا على الشاشة عشان اللي بيكفي: وعشرة بعد ثمان تلفى. شوف الكلام بتاع العلماء، وعشرة بعد ثمان، يعني عشرة بعد ثمان يبقوا 18، بالضم، أي بضم فعلة، بضم الفاء، بالضم وبعدين بيجيبهم بقى بالضم عقبى حسنى وسطى زلفى انثى وقربى وفق طوبى اولى موسى وسفلى رؤيا سوءى مثلى رجعا ودنيا ثم عليا قصوى واربع بكسر فعلى تروى سيما وعيسى ثم ضيزى احدى والكل من ذوات الياء عدا. يبقى الابيات احتوت على فعلى واحتوت على ايه؟ على فعلى. طيب تعالوا بقى نجيب سريعا برضو قبل التلاوه عشان نختتم الباب ان شاء الله النهارده. في وزنين تانيين لورش، يبقى احنا خدنا من شويه ثلاث اوزان، فعلى بفتح الفاء، فعلى بضم الفاء، فعلى بكسر الفاء. تعالوا بقى نبص. قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليب لكل لفظ جاء على وزن ها فعالى، فعالى بفتح الفاء. والألفاظ دي عن نحو التالي: أيام بتاعة النور وأنكحوا الأيام منكم، خطايا، يتامى، حوايا. شوف الكلام، يبقى أيام، خطايا، يتامى، حوايا، كل ده على وزن فعالة. وقرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لكل لفظ جاء على وزن فعالة بضم الفاء، فعالة، وهم على النحو التالي: كسالى، أسارى، سكارى. بس في عندي مشكلة، إن أسارى وسكارى من ذوات الراء اللي ورش هيقللهم قولا واحدة. الألفاظ اللي فاتت دي كلها على الأوزان دي فيها الفتح والتقليل، بس أسارى وسكارى هتستثنى، هيبقى فيها التقليل بس لأنها من ذوات الراءات المقللة قولا واحدة. ماشي الكلام؟ طيب تعال بقى نتكلم بقى كلام مهم تاني. بعد ما خلصنا الأوزان ابتدى حطولنا قاعدة عامة، قال لك ورش هيقلل يفتح ويقلل كل ألف رسمت على ياء. رسمت على ايه؟ ياء. ياء مش انت بتسعب بتبص في المصحف ياء وعليها ألف صغيرة كده؟ قال لك ورش هيفتح ويقلل كل ألف رسمت على ياء، بس الكلام ده فألفاظ مخصوصة. لذلك بقول قرأ ورش عن نافع بالفتح والتقليل لألفاظ مخصوصة رسمت فيها الألف المادية أو الخنجرية الصغيرة يعني على حرف الياء، وهي متى، خلاص، بلى، عسى، أنى اللي هي الاستفهامية يعني، يا حسرة، يا ويلتى، يا أسفى. سبع ألفاظ لورش عن نافع قرأها بالفتح والتقليل. طب ما هو في ألفات اترسمت على ياء كلها تفتح وتقلل؟ قال لك لا، يستثنى من ذلك ألفاظ على سبيل الحصر، وهي لدى. الألفاظ بقى اللي هقولها دلوقتي دي ورش استثناها، ملوش فيها فتح وملوش فيها تقليل، خلاص تستثنى. لدى وإلى وعلى وحتى وزكى والربا ومشكاه وكلتا وكلاهما ومرضات. شفت الألفاظ؟ لدى وإلى وعلى، حتى، زكى، الربا، مشكاه، كلاهما، كلتا، مرضات. آدي الألفاظ اللي ورش استثناها من التقليل، ملوش عنده فيها حاجة، ملوش فيها حاجة. كده أنا انتهيت من هذا الباب، كده أنا انتهيت من باب الفتح والإمالة ولله الحمد. أكثر هذه الأبواب شغلت بالي في الشرح، كان هممني هذا الباب جدا. إن شاء رب تبارك وتعالى نستكمل بقية الأصول، بس إن شاء الله الحلقة الجاية قبل ما أخش على حاجة جديدة، الباب ده مهم، وأكيد في ناس حصل لها سقطات في هذا الباب، حد ما شافش حلقة، حد فتح مثلا حلقة متأخر ففاتته شرح حاجة معينة، لذلك الحلقة الجاية هتبقى أسئلة حول الفتح والإمالة للي نقصه حاجة أوضحها، والباب ده محور ورش. أنا بقولها تاني، الباب ده محور رواية ورش، مش محور رواية ورش، ده محور من أراد أن يقرأ بالعشر الصغرى والعشر الكبرى، مش رواية. هذا الباب محور أساسي لمن يقرأ بالعشر الصغرى من طريقي الشاطبية والضرة، ومن يقرأ بالعشر الكبرى من طيبة النشر. عشان كده مش عاوز حد يقلل من شأن هذا الباب، محور محور محور الرواية ومحور القراءات. خلاص. طيب، في الحقيقة تلاوة النهاردة اللي همر بيها فيها الآية نمرة 22، يا ليت تبقوا فاتحين المصحف وانا بقول الكلام ده دلوقتي قبل ما اقرا، لان انا لما بقرا بتخش الاتصالات، فعايز ابين الكلام ده عشان تعرفوا انا بعمل ايه وانا بقرا. الآية 22 تقول: قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فيها لفظ يا موسى وفيها لفظ جبارين. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا موسى، خلاص بقى احنا ناس بقينا مخضرمين في الفتح والإمالة، فموسى فيها الفتح والتقليل، لأن أما جيبها التثنية بتاعتها موسيان يبقى فيها فتح وتقليل. خلاص، عايزين بقى ننمي الباب ده ونشتغل بيه. شايفين عينينا على كلمة جباري؟ هلاقي حد يقول لي ايه عم الشيخ، انت قايل لنا ان كل ألف جي بعدها راء هي أصلها جبار، اين دي زايدة عن بنية الكلمة؟ هقول لكم يعني يا عم الشيخ دي مقللة قولا واحدة، مقللة قولا واحدة. هقول لك لا، الله انت هتلخبطنا ليه، اهي بعدها راء متطرفة مكسورة. بس انا بقول لك لا، ليه؟ اصل اللفظ ده مستثنى، اللفظ ده ايه؟ مستثنى. فاكرين كلمة الجار في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب؟ فاكرين؟ أهو اللي هيمشي على الجار هيمشي على جبارين، ده اسمه فتح وتقليل مطلق، مش مربوط بقاعدة، مستثنى. يعني ايه مطلق؟ يعني اللي هيقرأ بالبدل قصر توسط إشباع ليه في جبارين فتح وتقليل. معقول؟ يعني مش مربوط ببدل؟ لا مش مربوط، ده اسمه فتح وتقليل مطلق. بس الكلام ده ما يمشيش اللي على كلمتين في المصحف، والكلام ده أنا بقوله هو عشان ما حدش يقول الشيخ قال غير كده. الجار وجبارين، كلامي واضح؟ الجار وجبارين بس الجار وجبارين فتح وتقليل مطلق. قصرت وسطت أشبعت انت حر، تفتح تقلل انت حر، مطلق. طب وعلى هذا الأساس لو هجمع، يبقى يا موسى لو جبتها فتح تاخد على جبارين عليها فتح وتقليل، ما هو مطلق بقى، ويا موسى لو جبتها تقليل تاخد على جبارين فتح وتقليل، ما هو مطلق. ماشي الكلام؟ دي بس اللي حبيت ابينه. هقرا كده ان شاء الله عشان اتلقى الاتصالات باذن الله. على الله توكلنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم،

ملوكا وآتاكم ما لم يأتي ما لم يأتي وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك أخي محمد أحسنت بارك الله فيكم الله يكرمك طيب نتلقى اتصالات أخرى إن شاء الله بس أعلق على حاجة نحن نتلقى اتصالات إن شاء الله بأكد على الآية اللي أدتها وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين الآية دي بدأت بذات الياء في موسى وعليها كلمة وآتاكم بدلات وخلي بالكم أن كلمة آتاكم بدل مع ذوات الياء ما هو آتى آتيت فتحولت الألف إلى ياء تحولت الألف إلى ياء فأصلها ياء مع البدل طيب مع الاتصال آخر طيب السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله أيها أخي محمد تفضل اقرأ من أول وقالة اليهود نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم لا محمد قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء لا تحدث الغين يا محمد ويعذب من يشاء يا محمد ولله نعم لا تحرك حرف الغين لا تقل يغ لا يغفر يلا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخي. والله على كل شيء قدير. أنت عايز تسلس البدل يا محمد صح؟ فيا محمد؟ نعم. عشان كده أنت جبت توسط وإشباع شيء، مضبوط كده؟ نعم. بارك الله فيك، أحسنت يا أخي محمد، جزاك الله خير. طيب معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت شيماء من عند قوله وإذ قال موسى لقومه. ما شاء الله بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مين التقدير وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خلي بالك من حاجة أدباركم مقللة قولا واحدة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين بارك الله فيك طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ام اسلام السلام عليكم اخي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي اريد ان اسالك سؤالا هل اذا تعلمت القران وانا متزوجه هل يلبس ابوي تاج الكرامه إن شاء رب تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله ادعو لنا يا شيخ أسأله سبحانه وتعالى أن يطلق لسانك بالقرآن طيب بأكد على الآية نمرة 20 في سورة المائدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم لفظ موسى مع لفظ آتاكم بدأت بموسى وانتهت بالبدل فآتاكم فموسى هبدأها بفتح طب واللي يمشي على الفتح فاكرين هيمشي في البدل ايه قصر واشباع طب ولما ارجع اقلل هيمشي في البدل توسط واشباع وده اللي احنا عملناه واللي قرأ عليا يعني عمل طريقة الجمع دي خلاص طيب يعني اخواننا في الكنترول بيقولوا ده كان اخر اتصال وسبحان رب الوقت انقضى سريعا فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم إن شاء رب الحلقة القادمة عايز مشاركة في باب الفتح والإيمان اللي سقط منه أي قاعدة في الفتح سواء في المقلل قولا واحدا أو في المقلل بخلف عنه يسألني فيها إن شاء ربي الحلقة القادمة فهنعتبرها كده كحلقة مفتوحة ليكم مش ليا خلاص اللي ينقصه حاجة في باب الفتح والإمالة سقطت منه حلقة سقط منه جزء الشرح من الحلقة